رحلة عمري بفرح بجرح بحلو بمر رحلة عمري لازم غصب عني تمر هي حياتنا نقط وحروف حبة حب وحبة خوف تكسرنا الظروف الإنسان مش دايما حر عمال أقابل ناس عمال أودع ناس عمال أقابل ناس عمال أودع ناس وناس تاخدني بحضنها وناس بحس بحزنها وناس هواية عندها حرق القلوب بالنار ان الامال تنهار انك تبيع وتخون انك تكون غدار وارجع وما تعلمتش وكاني ما تكلمتش احب ناس تانيين واغرق في بحر حنين والبحر يطلع فاضي الحزن مال الماضي والجرح اصبح عادي وبرغم كل الام عايش حياتي وراضي فادي رحلة عمري اوقات بموت من الخوف قطر السنين بيطوف اوقات بموت من الخوف قطر السنين بيطوف كل لما قابل طير وفي دمعة عيني بتختفي اول ما شمع ينطفي كل القلوب بتضيع كل القلوب بتخون عشرة زمان بتضيع حب السنين بيهون وامشي الطريق وحدي ومطر الدموع في عليا وانوي الرحيل بمعاد وارحل والف بلاد يوحشني شمس بلادي صوت الحنين بينادي راح وجاي في معادي هفضل لاخر عمري الطير الحزين الشادي راضي راضي برحلة عمري رحلة عمري